بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا في سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: اليوم لم يرد به يوما بعينه، وإنما أراد الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الآتية، وقيل أراد يوم نزولها وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة عرفة حجة الوداع. يئس الذين كفروا من دينكم، أي من إبطاله ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيره، أو من أن يغلبوكم عليه، فلا تخشوهم، أن يظهروا عليكم الخشية، واخشوني وأخلص الخشية لي. اليوم أكملت لكم دينكم بالنصر والإظهار على الأديان كلها، أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد، وأتممت عليكم نعمتي بالهداية والتوفيق، أو بإكمال الدين، أو بفتح مكة وهدم منار الجاهلية، ورضيت لكم الإسلام، اخترته لكم دينا من بين الأديان وهو الدين عند الله لا غير. فمن اضطر، متصل بذكر المحرمات وما بينهما اعتراف لما يوجب التجنب عنها، وهو أن تناولها فسوق، وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المرضي. والمعنى: فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات في مخمصة مجاعة غير متجانف لإثم، غير مائل له ومنحرف إليه بأن يأكلها تلذذا أو مجاوزا حد الرخصة، كقوله غير باغ ولا عاد، فإن الله غفور رحيم لا يؤاخذه بأكله. يسألونك ماذا أحل لهم، لما تضمن السؤال معنى القول أوقع على الجملة، وقد سبق الكلام فيما ذا وإنما قال لهم ولم يقل لنا على الحكاية، لأن يسألونك بلفظ الغيبة وكلا الوجهين شائع في أمثاله، والمسؤول ما أحل لهم من المطاعم كأنهم لما تلي عليهم ما حرم عليهم سألوا عما أحل لهم. قل أحل لكم الطيبات ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه. ومن مفهومه حرم مستخبثات العرب أو ما لم يدل نص ولا قياسه على حرمته. وما علمتم من الجوارح عطف على الطيبات إن جعلت ما موصولة على تقدير وصيد ما علمتم، وجملة شرطية إن جعلت شرطا وجوابه. وجوابها فكلوا، والجوارح كواسب الصيد على أهلها من سباع ذوات الأربع والطير، مكلبين معلمين إياه الصيد، والمكلب مؤدب الجوارح. ومضربها بالصيد مشتق من الكلب، لأن التأديب يكون أكثر فيه وآثر، أو لأن كل سبع يسمى كلبا لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم سلط عليه كلبا من كلابه، وانتصابه على الحال من علمتم، وفائدتها المبالغة في التعليم. تعلمونهن حال ثانية أو استئناف مما علمكم الله من الحيل وطرق التأديب، فإن العلم بها إلهام من الله تعالى أو مكتسب بالعقل الذي هو منحة منه سبحانه وتعالى، أو مما علمكم الله أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه، وأن ينزجر بزجره وينصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه. فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهو ما لم تأكل منه لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم وإن أكل منه فلا تأكل، إنما أمسك على نفسه. وإليه ذهب أكثر الفقهاء، وقال بعضهم لا يشترط ذلك في سباع الطير لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر، وقال آخرون لا يشترط مطلقا. واذكروا اسم الله عليه، الضمير لما علمتم، والمعنى سموا عليه عند إرساله أو لما أمسكنا، بمعنى سموا عليه أو لما أمسكنا بمعنى سموا عليه إذا أدركتم زكاته، واتقوا الله في محرماته إن الله سريع الحساب فيؤاخذكم بما جل ودق. نعود إلى ما بدأنا به اليوم، يئس الذين كفروا من دينكم. لما نصر الله عز وجل رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم على قومه الذين أخرجوه من مكة وذهب إلى مهاجره في المدينة المنورة، وأسس أول دولة في الإسلام، وجاهد في الله حق الجهاد، وفتح الله عز وجل له مكة بعد صلح الحديبية، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا حجة الوداع، فجاء الناس إليه من كل حدب وصوب، وجاءوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا معه أكثر من 100,000، فأوحى الله إليه في ذلك اليوم الذي وقف فيه في عرفات الله يناشد الله سبحانه وتعالى ويحمده على هذا الدين، فإن الله عز وجل قال له، وكان ذلك في أشرف الأوقات، في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في حجة الوداع بعد عصر ذلك اليوم، يقول الله عز وجل له: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لن يستطيع أحد من الكفار أن يرد المسلمين عن دينهم، لن يستطيع أحد أن يبطل هذا الدين، لن يستطيع أحد أن يحلل الخبائث التي ذكرتها في الآية قبل قليل، لن يستطيع أن يغلبوكم عليه. أيها المسلمون، يا من آمنتم بالله ورسوله، ويا من صدقتم عندما آمنتم وأحللتم الحلال وحرمتم الحرام، لا تخشوا الكفار أبدا، لا تخشوهم أن يظهروا عليكم، ولكن عليكم أن تخشوا الله عز وجل، وأن تخلصوا له في الخشية، وأن تعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا، لا شركا خفيا ولا شركا ظاهرا. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم تحقق النصر، اليوم ظهر هذا الدين على كل الأديان، اليوم ظهرت هذه القواعد للعقائد، اليوم تمت أصول الشرائع، اليوم سمح لكم بالاجتهاد في دينكم فيما ترك لكم أن تجتهدوا فيه، اليوم أتممت عليكم نعمتي، اليوم أتتكم الهداية من الله عز وجل وتمت لكم، اليوم جاءكم التوفيق من الله عز وجل، أكمل الدين، فتحت مكة، هدم منار الجاهلية من أولها إلى آخره. ولذلك كان هذا الأمر عندما نصر الله عز وجل نبيه على المشركين: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اخترت لكم هذا الدين من بين الأديان والشرائع، هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ولذلك اخترت لكم هذا الدين لا غير، ومع ذلك حرمت عليكم محرمات وأحللت لكم الطيبات، فمن اضطر في وقت من الأوقات أن يأخذ شيئا من هذه المحرمات التي في الحقيقة تناولها فسوق، وإن الله حرمها من الدين، وإن الله أتمم عليكم بالنعمة الكاملة والإسلام المرضي، ولكن أحيانا تحدث المجاعات، ويحدث أن الإنسان ربما يكون في صحراء فلا يجد طعاما يأكله، وأصابته المجاعة وخاف على نفسه من الموت، فيستطيع أن يأخذ من هذه المحرمات التي حرمها الله شيئا بسيطا، هذا الشيء يستطيع أن يقوي به نفسه، ويستطيع أن يسير به في حياته، لا أن يأكل ذلك تلذذا، لا أن يتجاوز الحد. لذلك ربنا عز وجل قال في آية أخرى: غير باغ ولا عاد. فإذا كان بالفعل الضرورات تناط بقدرها، أخذ بمقدارها فقط، عند ذلك فإن الله غفور رحيم، لا يؤاخذ إذا أخذ الناس بمقدار بسيط من هذه المحرمات التي حرمها الله عز وجل. يسألونك ماذا أحل لهم، الله عز وجل يبين سبحانه وتعالى في كتابه ما أحل من المطاعم وما حرم منها، فالله عز وجل يقول قل أحل لكم الطيبات، كل شيء لا تستخبثه الطباع السليمة، كل شيء بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء لم يرد تحريمه، كل شيء ليس فيه ناب ولا ظفر، كل شيء كانت العرب تستطيبه ولا تستخبثه، إذن يكون حلالا لكم. وزيادة على ذلك فقد أحل لكم الله عز وجل الصيد ما علمتم من الجوارح. وهنا الجوارح تنقسم إلى قسمين اثنين، أما القسم الأول فهي عبارة عن كلاب وبعض الحيوانات التي تشبهها، إنما تدرب هذه الحيوانات، تألف الإنسان ويدربها الإنسان ويرسلها إلى الصيد، فإذا أرسلها استرسلت، وإذا زجرها امتنعت، وإذا أمرها أن تذهب للصيد ذهبت إليه ووقفت عليه وأمسكت حتى يأتي صاحبها، فإن كانت على قيد الحياة ذبحها، وإن كانت على الممات أحلت لأنها صيد. هذا إذا كان من الأشياء التي تعلم، وبالدرجة الأولى تكون الكلاب، وكذلك الجوارح التي تكون من الطيور المعلمة كالنسور والسقور التي يدربها الإنسان تدريبا قويا على ذلك، فيؤدبها ويعلمها فتذهب وتأتي بالصيد إلى صاحبها، ولا تأكل شيئا من ذلك. مكلبين أي معلمين، علمتم إياه الصيد، علمتم هذه الجوارح كيف تأخذ، وأنتم إنما عليكم أن ترسلوها وأن تنطلقوا بها إذا رأيتم الصيد، فتذهب وتأتي لكم بالصيد الذي أشرتم إليه. وطبعا كل ما يصيد قد يسمى كلبا، والنبي عليه الصلاة والسلام قام في يوم من الأيام عتبة ابن أبي لهب يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فيأكله. إذن هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلاب. خرج عتبة وقيل لهب ابن أبي لهب، خرج في طريقه إلى الشام وهو يريد تجارة، فنزل منزلا يقال فيه سباع، فعندما نزل ذلك المنزل قال أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلوا فيه؟ جعلوه في الوسط وجعلوا متاعه وتجارته حوله، ثم ناموا من حوله فكانوا في الوسط، فأرسل الله سبحانه وتعالى أسدا، أخذ هذا الأسد وينتزع عتبة من بين القوم ويأكله. لقد أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. إذن هذه الكلاب المعلمة التي علمها الله عز وجل وصفها الله بقوله تعلمونهن، إذن هذه الكلاب حالتها أنها معلمة. كيف تتعلم؟ تتعلم عن طريق الحيلة، عن طريق طرق التأديب، عن طريق وضع الطعام والحرمان منه، عن طريق التدريب كل يوم بشكل من الأشكال. وهذا العلم إنما هو من الله عز وجل، أو هو من تفكير عقل الإنسان، والله عز وجل هو خالق العقول، إذن كله من عند الله. علمكم الله عز وجل كيف تتبعون الصيد، كيف ترسلون إليه الجوارح، كيف تعلمونه إذا زجرتموه أن يمتنع وأن يعود، وإذا صرفتموه أن ينصرف، وعلمتموه ألا يأكل منه، فكلوا مما أمسكنا عليكم. ربنا عز وجل جعل الميتة حرام وجعل التذكية حلال، أي الذبح إذا كان من قبل مسلم أو من قبل كتابي، وكذلك جعل الصيد حلال، لذلك طلب منا أن نصطاد، فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذن وكان أكثر الصحابة يعني يسأل عن الصيد من سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن صيد الكلب المعلم، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء يا ترى هل هذا يعتبر شرطا من الشروط أن لا يأكل؟ بعضهم يعني يرى أن هذا الأمر كالشافعية إنه شرط من الشروط، فإذا أكل منه اللهم إلا ما لعق من الدم الذي يكون على فمه فهذا لا يؤثر أبدا. إذن لابد من ذكر الله عز وجل عند الإرسال، لابد أن يكون متصفا إذا أرسل استرسل، وإذا زجر زجر عند ذلك، وإذا أرسل لا يأكل شيئا منه. فأما بقية الفقهاء فقالوا إن بعض الطيور لا يمكن أن تكون تارة تمسك لنفسها، يعني عند الجوع لابد أن تطير وأن تأكل، ولكن هذا ممكن لأن الصياد ينبغي عليه أن يضع له شيئا للطعام فيأكل منه، فلا يأكل إلا بأمر ذلك المعلم الصياد الذي يملكه ويدربه. وربنا عز وجل طلب منا أن نذكر اسم الله عليه، وينبغي أن يكون هذا الصياد أيضا مبصرا، فلو كان أعمى ولو سمع نباح الكلب يشير إلى صيد وأشار إليه وقال بسم الله فإنه لا يعرف على ماذا يرسله، لذلك لا يصح صيد الأعمى ولا صيد غير الكتابي المشرك، لا يصح صيده أبدا، وكذلك لا يصح صيد المحرم الذي دخل في حج أو في عمرة، وكذلك لا يصح أن يصيد الإنسان في الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمن من دخل إلى الحرم ومن دخله كان آمن. إذن هذا أمر واضح في مسألة الصيد، لذلك ختم الله الآية واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، اتقوا الله في محرماته، معنى ذلك أن تأتوا بما أمر الله وأن تنتهوا عما نهى الله عز وجل، وأن تجعلوا رضا الله عز وجل بين أعينكم، إن الله سريع الحساب. فالله عز وجل يؤاخذكم بما جل ودق من الأمور. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، بيّن الله عز وجل الحلال. إذن من الطعام ومن الذبح ومن الصيد، وأحل لنا زيادة على ذلك أن نأكل من طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم، لذلك ربما يستثنى منهم بعض النصارى كما استثنى سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه نصارى بني تغلب، وقال إنهم ليسوا على النصرانية، ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمور، ولا يلحق بأهل الكتاب كما يلحق بهم في الجزية المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فالمجوس لا يؤكل. طبعا شرط أهل الكتاب أن يذبحوا على طريقته، فلو خنقوا مثلا خنقا أو فعلوا قتلا من المحرمات التي حرمها الله عز وجل كالمنخنقة والموقوذة والمتردية فلا نأكل، لأن ذلك لا يحل لنا على الإطلاق. طعام الذين أوتوا الكتاب وطعامكم أيضا حل لهم، كما أن طعام الأهل الكتاب حل للمسلمين طعام المسلمين حل لأهل الكتاب. فليس عليكم جناح أن تطعموهم، ليس عليكم جناح أن تبيعوهم من هذا الطعام، ولو حرم الله سبحانه وتعالى عليكم ذلك لم يجوز لكم. وأيضا والمحصنات من المؤمنات، المحصنات أي الحرائر العفائف، وقد خصصهن الله عز وجل على أنه يدلنا على ما هو أولى لنا في النكاح. ثم يأتي بعد ذلك والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، سواء كنا كتابيات أم من أهل الذمة، ولو كنا حربيات فتحل. ويرى سيدنا عبد الله بن عباس أن الحربيات لا تحل إذا آتيتموهن أجورهن، ويسمي العرب المهر أجرا، فإذا دفعت لها مهرها وكانت مقيدة بالحل تماما على ما أحل الله عز وجل، فتبتعد عن التي لا تحل بالنسب أو لا تحل بالرضاع أو لا تحل بالمصاهرة، فيبقى الأمر على ما هو عليه. ويحثنا ربنا عز وجل على الزواج بالمؤمنات مقدما ذلك على الزواج من أهل الكتاب محصنين. إذا كان الإنسان يصيبه العفاف بالنكاح ولا يريد الإسلام منا طريق الزنا ولا طريق الفاحشة، غير مسافحين غير مجاهرين بالزنا ولا متخذي أخدان. لقد كان العرب قبل الإسلام كل واحد له بعض النساء خديم، ومعنى ذلك صديق يعني، وهذا يقع على الذكر والأنثى. والله عز وجل حرم ما يسمى اليوم بالصداقة والمساكنة إلى غير ذلك مما تعود فيه الجاهلية إلى بلادنا وإلى المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعمنا بعقابه، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إن من يكفر بشيء من شرائع الإسلام وهو معلوم من الدين بالضرورة ويكفر به وينكره أو يمتنع عن حله أو يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله، عند ذلك يسمى كافرا. والله عز وجل إذا كفر الإنسان وأشرك فقد حبط عمله ويكون في الآخرة من الخاسرين الضالين، الذين يأخذون كتابهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم ويكبكبون في نار جهنم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم ثبتنا على طاعتك، ثبتنا على اتباع نبيك، ثبتنا على اتباع كتابك الكريم يا رب العالمين، حتى نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.